بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 17 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال الكلام في بداية البقرة في درسنا 17. قال الشيخ سواء، قال الله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. خبر إن وسواء اسم بمعنى الاستواء، نعت به كما نعت بالمصادر. قال الله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رفع بأنه خبر إن، وما بعده مرتفع به على الفاعلية، كأنه قيل: إن الذين كفروا مستوى عليهم إنذار، مستوى عليهم إنذارك وعدمه، أو بأنه خبر لما بعده بمعنى إنذارك وعدم وعدمه سيان، سيان عليهم. والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له، أما لو أطلق وأريد به اللفظ أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على أو ضمنا على الاتساع فهو كالاسم في الإضافة، والإسناد إليه كقوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا، وقوله: يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وإنما عدل هنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد وحسن دخول الهمزة وأم عليه لتقرير معنى الاستواء وتأكيده، فإنهما جردتا عن معنى الاستفهام بمجرد الاستواء. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. إن الذين كفروا سواء، كلمة سواء اسم مصدر، وجاءت بمعنى المصدر الاستواء، وربنا سبحانه وتعالى أخبر في هذه الجملة: إن الذين كفروا سواء، ثم قال: سواء عليهم. قال: اسم بمعنى الاستواء، نعت به كما نعت بالمصادر، يعني اسم المصدر كما تقول رجل عدل وامرأة عدل، كذلك إن الذين كفروا سواء أي مستوى. قال الله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فتجد أن الذين كفروا قال سواء، وكلمة قال سواء، هذا يدل على أن النعت إنما حصل به كما يحصل بالمصادر تماما. رفع بأنه خبر إن الذين كفروا سواء، وما بعده مرتفع به على الفاعلية، سواء عليهم إنذارك وأم عدم إنذارك، كأنه قيل: إن الذين كفروا مستوى عليهم إنذارك وعدمه، أو بأنه خبر لما بعده بمعنى، يعني إذا أردنا أن نبدأ فيها: إن الذين كفروا سواء عليهم إنذارك وعدمه سيان، سيان عليهم. والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له، يعني إذا أردنا أن نتكلم عن فعل فالفعل إنما يدل على حدث مقترن بالزمان، هنا لا يخبر عنه، أما إذا أطلق وأريد به اللفظ أو أطلق به أي مدلول للحدث عند ذلك ضمن على الاتساع، فهو كالاسم في الإضافة تستطيع أن تخبر عنه، لذلك أنذرته صار بمعنى الإنذار، وأم عدمه سواء أو سيان. والإسناد إليه كذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا، يعني أسند إلى القول لفظ الإيمان، وكذلك يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقولهم أيضا أو وقولهم كقوله تعالى وقولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. طبعا عندما يقولون هذا المعنى أصله أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وأن تسمع يؤخذ منها مصدر، والمصدر صار سماعك بالمعيدي والخبر خير من أن تراه. ثم لما جرى مجرى المثل حذفت أن وبقيت تسمع بالمعيدي، ولما كان لفظ تسمع مع حذف أن يعني ليس موافقا للهجة العرب عادوا إلى مسألة الرفع فيه، فقالوا تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وأصل كلمة المعيدي يعني رجل ربما هو من الرجال تراه يضرب لكل من تراه حقيرا، وقدره يعني حقيرا، وهو خطير، خطير في خبره، خطير في مرآة، لذلك تستطيع أن تقول هذا المثل لئن سمعت فيه أفضل بكثير من رؤيتك إياه. وقيل إن أول من قال هذا الكلام النعمان بن المنذر، أو قيل المنذر بن ماء السماء، وهو كان المعيدي حقيقة رجل من بني فهم، وقيل من بني كنانة، كان صغير الجثة وعظيم الهيئة إلى غير ذلك، له يعني بتاريخه ما جعل الناس يجعلون فيه ذلك المثل. وقولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وإنما عدل هنا عن المصدر، ماذا قال؟ ما قال الإنذار وعدمه، إلى الفعل، قال لما فيه من إهام التجدد. أنتم تعلمون كما قلت في الدرس الماضي وكررت هذا أن الجملة الإسمية تفيد الثبوت، لكن الفعلية دائما تفيد التجدد. والإنذار بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام للكفار إنما كان في كل يوم، وكان في كل لحظة، وكان في كل موقف من المواقف ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك الذين أرسل إليهم من أجل أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال وحسن دخول الهمزة وأم عليه لتقرير معنى الاستواء، الإنذار أم عدم الإنذار، وتأكيد لتقرير معنى الاستواء وتأكيده، فإنهما جردتا عن معنى الاستواء، عن معنى الاستفهام بمجرد الاستواء. إذن إنذارك وعدم إنذارك سواء، كما جردت حروف النداء عن الطلب لمجرد التخصيص، اللهم في قولهم اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. والإنذار التخويف من عذاب الله تعالى، سواء عليهم إنذارك وعدمه. ما هو الإنذار؟ التخويف من عذاب الله تعالى، التخويف من عذاب الله تعالى. لما اقتصر عليه؟ قال الشيخ وإنما اقتصر عليه لأنه أوقع في القلب وأشد تأثيرا في النفس، من حيث إن دفع الضرر أهم من جذب النفع، فإذا لم ينفع فيهم كانت البشارة بعدم النفع أولى. إذن ربنا سبحانه وتعالى اقتصر على التخويف في عذاب الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان دائما عنده إما جلب المنافع وكذلك الدفع بالنسبة للمضار بالنسبة إليه، ودائما أيهما مقدم؟ درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. ولذلك لما كان هنالك درء العذاب إنما يكون بالإيمان بالله عز وجل، خوفهم ربنا سبحانه وتعالى من عذابه، وذلك أكثر تأثيرا في القلوب وفي النفوس، ودفع الضرر كما قلنا ودرء المفسدة أهم من جلب المنفعة. فإذا لم ينفع هذا الأمر والتخويف من عذاب الله عز وجل، فهل ينفع بعد ذلك البشارة؟ أبدا لن تنفع البشارة. لذلك اقتصر ربنا عز وجل على مسألة التخويف. الإنذار معنى ذلك وراءه عذاب أليم. ثم قال وقرئ أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وتخفيف الثانية بين أأنذرتهم وقلبها ألفا أأنذرتهم، وهو لحن لأن المتحركة لا تقلب، ولأنه يؤدي إلى جمع الساكنين على غير حده، وبتوسيط ألف بينهما محققتين، وبتوسيطها والثانية بين، وبحذف الاستفهامية وبحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبله. من عادة الشيخ رحمه الله عز وجل أنه يتكلم بالقراءات السبعة التي وردت فيها كل كلمة من الكلمات وما هو الاختلاف فيها. قال لا يؤمنون، أأنذرت إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ماذا قال بعد ذلك؟ لا يؤمنون، يعني إنذارك وعدم إنذارك سواء. النتيجة التفسير لهذا الأمر التوضيح التفسير الواضح لا يؤمنون. لذلك قال الشيخ جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء فلا محل لها. إذا أردنا أن نفهم هذه الكلمة فنقول نتيجة ذلك إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. تفسير هذا الإنذار النتيجة في ذلك عقولهم متحجرة لا يدخل الإيمان إليها من أي وجه من الوجوه، أو تكون حال مؤكدة أأنذرتهم أم لم تنذرهم حالة كونهم غير مؤمنين، أو بدل منهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني إن الذين كفروا سواء عليهم، يعني إن الذين كفروا لا يؤمنون، فصارت بدل من أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أو خبر إن، والجملة قبلها اعتراض بما هو علة للحكم. إن الذين كفروا ما هو جواب وافق؟ قال لا يؤمنون. إذن صار عدة احتمالات، إما أن تكون جملة مفسرة للإنذار، وإما أن تكون حال مؤكدة، وإما أن تكون بدلا من الإنذار وعدمه، أو تكون خبر إن، وما دخل ما بينهما اعتراض بما هو علة الحكم. والآية مما احتج به من جوز تكليف ما لا يطاق، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالإيمان، فلو آمنوا انقلب خبره كذبا وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون فيجتمع الضد. والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإنجاز عقلا من حيث إن الأحكام لا تستدعي غرضا سيما الامتثال، لكنه غير واقع للاستقراء والأخبار والإخبار بوقوع الشيء أو عدمه لا ينفي القدرة عليه. ربنا سبحانه وتعالى وهو العالم بالغيب وهو يعلم نتيجة ما يحصل في هذا المجتمع عندما يرسل أنبياءه ورسله إلى هذه الأمم، فقال فيهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني جاء البعض فأراد أن يتكلم كلاما ظن أنه يصل فيه إلى درجة معينة، قال أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون، فكيف أمرهم بالإيمان وهم لا يؤمنون؟ أولا لو أحببت أن أضرب مثلا بسيطا جدا، أستاذ في مدرسة يقول لطالب إنك لن تنجح، هل هو الذي قام بترتيبه؟ أبدا، لكنه نظر، هذا إنسان بشر لا يعلم الغيب، من خلال تحضير هذا الطالب، من خلال عدم دراسته، عدم اكترافه، عدم كتابة وظائفه، عدم متابعته للدوام، يقول إنك يعني لن تحقق نجاحا. معلم في حرفة يأتيه صانع من الصناع فيقول له لن تصبح معلما في حياتك، ستبقى أجيرا طيلة حياتك، يعلم الاستعدادات التي عنده، لا ينظر إلى الأمام، هذا لا يعلم الغيب. الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون، فالله عندما يخبر أنهم لا يؤمنون معنى ذلك ليس معناه أنه حكم عليهم بعدم الإيمان، لا، وإنما أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن حالهم الذي سيكون في المستقبل، أنهم سيموتون على غير الإيمان. أبو لهب مثلا واحد من هؤلاء، أول من أنذره من جملة من أوائل من أنذروا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا إلى الإيمان به، لكن الله عز وجل قال تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هل الله عز وجل كلفه بما لا يطاق؟ هل قال له آمن ثم حكم عليه بأنه لا يؤمن؟ أم أخبر عنه سبحانه وتعالى؟ وخبر الله صادق لأنه وافق أن إيمان أبي لهب عند ذلك كان من الأمور البعيدة جدا. والله سبحانه وتعالى هو العالم بالكليات والعالم بالجزئيات، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أبا لهب يعني لن يؤمن وأن أبا جهل لن يؤمن، هذا ما توقف فيه عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا في مسألة أحيانا يأتي معنى الخبر وهل يتعارض ذلك الخبر، هنالك أحيانا إنشاء بمعنى الخبر وخبر بمعنى الإنشاء. هنا قال ربنا سبحانه وتعالى لا يؤمنون، معنى لا يؤمنون معنى هذه نتيجة، انذروا واستمعوا إلى ذلك الإنذار ووضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا على قلوبهم، وكانت النتيجة أنهم لن يدخلوا في الإيمان. مثلا في قوله تعالى، هذا يختلف بين هذا وبين ذاك، قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. في تلك الآية الله لم يخبر، لو كان الخبر هذا خبر فخبر الله مستحيل أن يكون فيه الكذب، امرأة واحدة لا ترضع ولدها تكذب الخبر، ولكن الله عز وجل لما خلق المرأة على حنان مطلق فكل امرأة تسعى إلى إرضاع ولدها ما أمكن إلى ذلك سبيلا. فبدل أن يقول له يا معشر النساء أرضعنا، ماذا قال؟ الوالدات يرضعن أولادهم. أمر بسيط، نحن نستعمل هذا حتى في لغتنا العامية. لو جعلنا واحدا منا اليوم مسؤولا عنا في نزهة بسيطة، ماذا يقول له الأمير في النزهة؟ أنت تأتي باللحم، وأنت تأتي بالحطب، وأنت مثلا، وفلان يأتي فيعطيه الخبر، ما قل أنت بتجيب كذا، يعني يأمره أمرا، وإنما يأخذ بذلك التماس. وهذا من آداب اللغة العربية، أنك تجعل الأمر كأنه امتثل الأمر وجاء به وانتهى كل شيء. إذن ربنا يأمرهم كما يأمر المطلقات، والمطلقات يتربصن، كأن المرأة المؤمنة تستجيب لأمر الله عز وجل، وكأن الله يأمرها بالتربص، لكن كأنه قال إنها امتثلت وانتهى الأمر، يتربصن بأنفسهن. ولو كان الأمر إخبارا، امرأة واحدة فقط من النساء لا تتربص تكذب خبر الله، إذن هذا ليس بخبر، هذا إنشاء. أمرهم بالإيمان، أمرهم بالإيمان، فلو آمنوا لا انقلب خبره كذبا، وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون، فيجتمع الضدان. طبعا والضدان لا يجتمعان، هذا ليس من باب الضدين، وإنما الأمر بالإنذار والإخبار بعلم الله تبارك وتعالى بأنهم لم يؤمنوا. والحق أن التكليف بالممتنع لذاته، وإن جاز عقلا من حيث إن الأحكام لا تستدعي غرضا سيما الامتثال. الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى أحيانا يكلف، والعبد ليس له إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. قال ربنا عز وجل للمؤمنين وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. حديث النفس فيه محاسبة، والله مشكلة كبيرة. معنى ذلك لو جلسنا وكل واحد قلبه تحرك على الآخر بشيء كان فيه الحساب، ما قالوا يا رب هذا أمر صعب وهذا أمر فيه عناء، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، جوابا لقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الجواب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، بينما تجد أن الله مباشرة قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن الحق أن التكليف بالممتنع لذاته، وإن جاز عقلا من حيث إن الأحكام لا تستدعي غرضا سيما الامتثال. أن تمتثل فقط يكفي هذا، لكنه غير واقع للاستقراء. تتبع الآن كل الشريعة الإسلامية، فهل تجد أن الله سبحانه وتعالى في النتيجة كلف بالممتنع لذاته؟ هل كلف بالمحال؟ ربنا سبحانه وتعالى استقرئ. ما معنى استقرئ؟ يعني ابحث عن كل حكم من الأحكام وابحث فيه وانظر هل كلف الله عز وجل بالمحال بالممتنع لذاته؟ أبدا. والإخبار بوقوع الشيء أو عدمه لا ينفي القدرة عليه. يعني عندما يخبر ربنا سبحانه وتعالى بشيء فهذا يعني وقع أو لم يقع، هذه مسألة أخرى. فلذلك الله قادر على كل شيء، كإخباره سبحانه وتعالى عما يفعله هو أو العبد باختياره. فما فائدة الإنذار؟ قال وفائدة الإنذار بعد العلم بأنه لا ينجع الإلزام الحجة وحيازة الرسول فضل الإبلاغ، ولذلك قال سواء عليهم، ولم يقل سواء عليك. إذن هنالك مهمتان، مهمة للنبي عليه الصلاة والسلام إنه رسول، والرسول مكلف بإبلاغ الرسالة. هل بلغ هل أدى الأمانة؟ نحن عندما نقف عند قبره الشريف فماذا نقول عندما نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في قبره الشريف؟ نشهد أنك قد أديت الأمانة ونصحت الأمة وبلغت الرسالة، صحيح؟ إذن هذه شهادة من كل المؤمنين وشهادة من الله عز وجل على كل هؤلاء البشر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنتيجة أنه بلغ. هذا جاء في الأمم السابقة. ألم يخبر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا نوح عن قومه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن؟ لا تفكر في هذا، علم الله سبحانه وتعالى علم الغيب يخبر به، لكن هل توقف نوح عن التبليغ؟ أبدا ما توقف. لذلك مهمة الرسول أن يحوز فضل الإبلاغ، فضل التبليغ. ادعو، أنت عليك أن تتكلم. يعني اليوم من عين مدرس في مدرسة، عليك أن تقرر الدرس. حضر من حضر، غاب من غاب، أنت أديت الواجب الذي عليك، قرأت الدرس، شرحته، حللت التقويم الذي فيه، أجبت عن الأسئلة المطروحة، بينت المشكلات، هذه مهمته. الرسول قام بالمهمة على أعلى وجه على الإطلاق. نعم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لهم ما قال أنذرهم أو لا تنذرهم للرسول، بل إنما عليك البلاغ. أما بالنسبة إليهم ماذا قال؟ قال ربنا ما، ولذلك قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم. ما قال سواء عليك، أنت ستنذر، أنت لن تترك الإنذار أبدا. هذه المهمة التي ألقاها الله على عاتقك، ولم يقل سواء عليك كما قال لعبدة الأصنام سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، بينما قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. وفي الآية الإخبار بالغيب على ما هو به، إن أريد بالموصول أشخاص بأعيانهم فهي من المعجزات، يعني من معجزات علم الله تبارك وتعالى بالغيب قول الله عز وجل لنوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قول ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أن فلانا وفلانا وفلانا لن يدخلوا في الإيمان، وهذا لا يعني ينفع. لذلك يعني عندما قال بأنه لا ينجع إلزام، أي دائما النجع دائما النفع، يعني ولذلك والإفادة بشكل. ولذلك يقال عن البدوي إذا أراد أن ينتقل من أجدب انتجع، أي انتقل إلى فائدة ما وجد هنا خضرة ينتقل، ما وجد ما ينتقل. لكن هؤلاء لا ينفع معهم لا إلزام الحجة ولا أن يقوم الرسول عليه الصلاة والسلام بالإبلاغ. إذن كان في الآية إخبار بالغيب من قبل الله سبحانه وتعالى أن بعض الناس لن يدخلوا في الإيمان. الله لا يأمرهم بالكفر والله لا يرضى منهم الكفر، لكن يعلم أنهم كفروا وسيبقون على ذلك الكفر. ثم قال ربنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. نعم. يعني من أخبر؟ نحن في بعض الأشياء أخبرنا فيها وبعض الأشياء أخبرنا فيها وبعض الأشياء لم نخبر فيها. مثلا بالصراحة بالقرآن الكريم عندما قال تبت يد أبي لهب، هذا تصريح. أما يوجد بين الله وبين رسوله شيء، نحن مو كل شيء، يعني لم نعلم كل شيء وإنما علمنا بعض الأشياء، فنستدل بالبعض على البعض الآخر. هذا يكفينا. فاتحة.